بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الدرس الليلة بإذن الله عز وجل، ليلة الخميس الثاني من شهر رجب للعام 35 بعد 400 الهجرة النبوية الشريفة. وكما بدأنا في الدرس الماضي أننا نستفتح بقراءة الآيات، فإذا كان واحد يبدو أنه ما يعني أي واحد يتبرع يقرأ الآيات يكون له من الشاكرين. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب، هذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات. ولقد آتينا موسى الكتاب، فما هي هذه المؤكدات الثلاث في الآية في هذه الجملة؟ اللام وقد والقسم. القسم واللام وقد. وهنا نذكر بباب التوكيد، وقلنا إن التوكيد يرجع إلى ثلاثة أمور، وهذا سبق ودرسناه. هل تذكرون هذا الشيء؟ التوكيد يرجع إلى ثلاثة أمور، له ثلاثة أسباب، ولا يحسن بكم أن تنسوا ذلك. ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ذكرناه هنا. لا معلش يا عبد الرحمن، أنت ما حضرت يا عبد الرحمن. له أسباب ثلاثة. قلنا أن التوكيد يكون بالنظر لحال المخاطب، هذا واحد. الثاني يكون بالنظر لحال المتكلم، والثالث يكون بالنظر لحال الكلام نفسه. فالمخاطب إذا كان منكرا أو مترددا أو شاكا تؤكد له، وتزيد التأكيد على حسب الشك والرد، هذا بالنسبة لحال المخاطب. وأما بالنسبة لحال المتكلم فإنه أحيانا يؤكد لجلالة هذا الأمر في نفسه، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هنا أكد ليبين ويتضرع ويبين ما في نفسه من الضراعة لله عز وجل. هنا هذه الآية من أيها؟ هو بقى واحد اللي هو بالنسبة للكلام بالنسبة للكلام نفسه، ولقد آتينا موسى الكتاب. طيب، إذا قلنا إن التأكيد هنا بالنظر لحال الكلام، إذن مع المعنى أن هذا الكلام الذي أكد الآن هو أمر جليل مهم يبنى عليه ما بعده. فقال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب. وما هو هذا الكتاب؟ هو التوراة. انظر، قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وقفينا يعني مأخوذ من القفة، يعني جعلناهم تبع له، يعني بعد أن ذهب موسى اتابع الله عز وجل الأنبياء على بني إسرائيل من بعد موسى. فالقفة هو مؤخرة الشيء، فالقفة هذا يسمى قفة لأنه خلاف الوجه، والقافية في الشعر تسمى القافية لأنها آخر البيت، وهكذا. وقفينا من بعده بالرسل، فتتابع الرسل على بني إسرائيل. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. هنا نستفيد من هذا التأكيد ومن قوله وقفينا من بعده بالرسل أن رسالة موسى عليه السلام أصل، رسالة موسى أصل، ولهذا كان كل بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل الذين تبعوا، الذين جاءوا بعد موسى، إنما هم تبع له، فيأتون فتكون التوراة، فيأتون بالتوراة وبما ينزل عليهم. فعيسى عليه السلام دعا إلى التوراة ودعا إلى الإنجيل، وهو من خيرهم وأفضلهم بعد موسى عليه السلام. ورسالة موسى رسالة عظيمة، ولذلك كان الله عز وجل يقرن بين رسالة موسى عليه السلام ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن في مواضع كثيرة، ولم يثن الله عز وجل قصة في القرآن مثل ما ثنى قصة موسى عليه السلام. فهنا قال: وقفينا من بعده بالرسل، وقوله وقفينا من بعده بالرسل، وعرف الرسل هنا، هل هو اسم جنس؟ قالوا اسم جنس، لكن لما عرفه؟ قالوا: فيه إشارة إلى كثرتهم، أنهم رسل كثير. ثم قالوا: قفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وآتينا عيسى ابن مريم ونسبه إلى أمه لأنه ليس له أب، فهو ينسب إلى أمه وهو من ذرية آدم، ولا ليس من ذرية آدم؟ من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم، وكذلك من ذرية إبراهيم. قال هنا عيسى بن مريم، وفي آيات أحيانا لا ينسبه وإنما يقول عيسى، وهذا يحتاج حقيقة إلى بحث، أن يجمع الإنسان هذه المواضع التي أحيانا عيسى عليه السلام ينسب إلى أمه وأحيانا لا ينسب، ثم يدرسها، لما ينسب أحيانا، ما الحكمة، وما الحكمة في أنه أحيانا لا ينسبه، تحتاج إلى بحث. هنا قال: ولقد آتينا وقفينا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ذكر له أنه آتاه البينات وروح القدس. البينات المقصود بها هل هي الإنجيل أو هي أعم من ذلك؟ قالوا: البينات تشمل البينات الإنجيل وتشمل غيره. البينات التي أوتيها عيسى عليه السلام منها بينات معروفة أن الله عز وجل ذكرها: إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. فسماها الله عز وجل هنا بينات، لأنها حجة على بني إسرائيل بينة وواضحة. لكن ما الذي حصل؟ قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وروح القدس هنا اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. قال بعضهم: روح القدس هنا هو روح عيسى نفسه، وعيسى القدس من المطهر، يعني القدس من التقديس وهو التطهير، فروح عيسى نفسه روح طاهرة. وقال بعضهم: المراد به الإنجيل، والكتاب يسمى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى القرآن روح لأنه تحيا به القلوب. والقول الثالث أن المقصود بروح القدس هو جبريل عليه السلام، وهو الصحيح أنه المقصود به جبريل اللي هو ملك الوحي. ولهذا فإن النصارى يجعلون لعيسى عليه السلام خصوصية، فيقولون إن عيسى أيد بروح ليست لغيره من الخلق، ويجعلونه ابنا لله عز وجل. والصواب أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، وقد أيد به عيسى وأيد به أنبياء الله عز وجل، بل وأيد به بعض أولياء الله من غير الأنبياء. هل أيد غير الأنبياء بعيسى عليه السلام بجبريل؟ جبريل. هل في دليل على أن جبريل أيد الله به بشرا ليس نبيا؟ لا، بشخص هنا يعني ورد بخصوصه جبريل، أي حسان بن ثابت. ألم يثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم وروح القدس معك؟ من هو روح القدس هنا؟ جبريل. وفي رواية أخرى هاجهم وجبريل معك في البخاري، وجبريل معك. فروح القدس هو جبريل. وكيف يؤيده؟ يؤيده بتثبيت قلبه وبما مكنه الله عز وجل من قذف الحق بقلبه ونحو من ذلك. قال هنا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، وهذا الأسلوب سبق معنا أفكلما، وذكرنا أن للعلماء فيه قولان. أفكلما الهمزة إذا دخلت على حرف العطف الفاء أو الواو أو ثم، ذكرنا أن للعلماء فيها قولان. القول الأول أن تذكرون ولا ما تذكرون؟ ترى ما يصح تنسوا. عبد الرحمن تذكر؟ نسيت. طبعا العلم، طيب يقول العلم صيد صح، والكتابة قيده. يعني أحيانا الواحد ينسى إذا ما كتب، ولكن قد يكون بعض الناس يستحضر، هذا يعني مواهب من الله عز وجل. على كل حال هل العلماء فيها قولان. القول الأول أن الهمزة مزحلقة، وأن الأصل فأكلما، الأصل أن فأكلما، فالهمزة بما أن لها الصدارة فزحلقت وتقدمت على حرف العطف، وهذا ما يترتب عليه حقيقة معنى. قول الثاني أن الهمزة تدخل على جملة محذوفة، وحرف العطف هذا يعطف الجملة هذه المذكورة فكلما على جملة محذوفة دخلت عليها الهمزة الاستفهام. يعني هنا كان يقول أتكذبونهم فكلما جاءكم رسول، هكذا يكون المعنى. فيقول أفكلما، طيب وكلما تدل على ماذا؟ على الاستمرار والكثرة. فانظر إلى حال بني إسرائيل، يقول الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. رسول بما لا تهوى أنفسكم، أفكلما يعني كثرة، جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استكبرتم ففريقا، عطف هنا على قوله استكبرتم ليبين أن الاستكبار هو سبب القتل وهو سبب التكذيب. لكن لاحظ أنه قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقدم المفعول، فلم يقل فكذبتم فريقا وقتلتم فريقا، وإنما قدم المفعول. فما الحكمة من تقديم المفعول هنا؟ سم. وما وجه الاختصاص؟ ليس هذا وجه الاختصاص. يعني هالحين أجيب لكم مثال آخر قد يقرب لكم المعنى. قال الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وش وجه التقسيم؟ لا خلنا بهذه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لا ثالثة. شوف هو قال التقسيم صح كذا، يعني أن الناس قسمان لا ثالث لهما، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لو قال هدى فريقا وأضل فريقا مثلا كذا، كان يمكن يصير فيه فريق ثالث أو رابع صح، لكن لما قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة دل على أنهما لا يزيدان، أنهما لا يزيدان عن فريقين. فهنا لما قال استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون دل أن حالهم محصور على هذين القسمين، فريقا يقتلون وفريقا يكذبون، فحالهم يعني حال العاصي شديد العصيان، فليس لهم حال ثالثة غير هذه، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويلاحظ هنا أيضا في الأسلوب أنه قال فريقا كذبتم بالماضي وفريقا تقتلون بالمضارع، ولم يقل فريقا قتلتم. ولماذا لم يقل تكذبون؟ طيب وهم برضو عندهم استمرار في التكذيب يا عبد الرحمن، ليش ما قال فريقا تكذبون؟ الأصل وشو؟ لا لا الكذب. طيب أنا ترى ما بقول غلط الحين بس أسمع. إيه بس ليش هذه بالماضي عبد الرحمن وهذه بالماضي؟ السر في هذا. قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فعبر عن التكذيب بالماضي ليبين أن التكذيب سجية لهم، أن التكذيب سجية وأمر ثابت لهم ومستقر وقد مضى أمره. أي نعم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قالوا إنه عبر بالمضارع ليستحضر السامع الصورة الفظيعة لهذه الجريمة التي هي جريمة القتل، ليستحضر السامع هذه الجريمة التي هي جريمة القتل للأنبياء، كأنك تراها مستمرة متجددة أمام عينيك. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهذا من بلاغة القرآن، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أنزل هذا ماضي صح، وتصبح مضارع، ليش غاير بينهم؟ ليش ما قال فأصبحت مخضرة؟ طبق نفس اللي قلنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أمر مضى لكن فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض مخضرة، ليش ما قال فأصبحت مخضرة؟ تستحضر الصورة كأنك ترى الزرع أمامك الآن مستمر نباته. لأهمية هذه الحال، فإن إنزال الماء هو وسيلة لهذا النبات الذي هم بحاجة إليه، فيذكرهم بحال هذا النبات المتجدد أمام أعينهم كأنهم يرونه وينظرون إليه، وهذا من بلاغة القرآن. فقال هنا فريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني هذه هي حال بني إسرائيل مع أنبيائهم. الآية اللي بعدها ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا. طيب هنا وقالوا فيه التفات، وش وجه الالتفات؟ يعني هو أول شيء يقول كذبتم، هذا وش أسلوبه ذا مخاطب، وهنا وقالوا لا غيبة، يعني انتقل من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغائب. طيب ما الغرض منه الالتفات؟ تذكرونه يا شباب ولا نعيد تعريفه؟ نعيده الالتفات هو الانتقال من أحد أضرب الكلام الثلاثة المضي الغيبة أو التكلم أو الخطاب إلى آخر منها، هذا تعريفه، هو الانتقال من أحد أضرب الكلام الثلاثة الخطاب والغيبة أو التكلم إلى آخر منها. فمثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، التفت عبس وتولى على إيش هذا الشوط الغيبة، ثم قال ما يدريك مخاطب، أنا انتقل التفت، مأخوذ من التفات الوجه كأنه أعطاه صفحة وجهه التفت. فهنا قال وقالوا قلوبنا غلف، لو استمر على نفس الأسلوب كانوا يقول وقلتم، لكن قال وقالوا قلوبنا غلف، فما الفائدة من هذا الالتفات؟ له فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية هي تنبيه المخاطب حتى ينتبه للكلام، والفائدة المعنوية تختلف بحسب كل سياق. فهنا ما الغرض من الالتفات؟ قالوا إن الالتفات هنا يشير إلى الإعراض عنهم وعدم الاكتراث بهم، وقالوا قلوبنا غلف، لأنهم انظر ماذا سيقولون هم أصلا، وقالوا قلوبنا غلف، هذا كلامهم، وقالوا قلوبنا غلف، لما يقولون هذا؟ لما يقولون هذا؟ وقالوا قلوبنا غلف، أولا ما معنى الأغلف؟ مغطى، غلف جمع أغلف وهو المغطى، يعني كأن قلوبهم مغطى لا يدخل إليها الخير. وقالوا قلوبنا غلف، غلف هذا قولهم، يعني إنهم إذا دعوا إلى الطاعة وإلى الدخول في الدين قالوا قلوبنا غلف، ما غلف لا نفهم لا نفقه هذا الكلام، هل كلامهم هذا صحيح أو خطأ؟ الدليل أنه قال بل، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، ليس الأمر على ما قالوا، بل حرف إضراب يبطل ما قالوا ويثبت ما بعده، بل لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم يعني بسبب كفرهم، لعنهم الله عز وجل وأبعدهم من الرحمة لأنهم لم يفعلوا ولم يمتثلوا، فلو أنهم امتثلوا وأطاعوا لرحمهم الله عز وجل، ولكنهم لم يفعلوا لعنهم الله، وهذا يدل على أنهم يكذبون وأنهم يفهمون. ولهذا فإن الناس ينقسمون بالنسبة لسماع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. قسم الأول قسم يسمع كلام الله عز وجل ولا يفهمه، وهذا مضى عندنا في هذه السورة قبل قسم مثل هذا، يسمع ولا يفهم، ها؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذولا ما يفقهون، هذولا ما يفقهون، يعلمون الكتاب إلا أماني بس سمع، هذا قسم يسمع ولا يفهم. وفي قسم يسمع ويفهم لكنه لا يعمل، مثل هؤلاء اللي ذكر الله عز وجل هنا. طيب وفي قسم يسمع ويعمل، وهذا هو أفضل فريق. مش بقى من الأقسام؟ ماذا بقي من الأقسام؟ يعمل بدون علم، يعمل بدون علم. طيب هنا لاحظ أنه قال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما نوع ما هنا؟ هل هي مصدرية أو هي زائدة؟ فإن قلنا مصدرية فالمعنى فقليلا إيمانهم، وإن قلنا زائدة فما الغرض من زيادتها؟ صلة، يعني لابد يكون لها غرض، يعني لابد لها غرض من حيث المعنى، تأكيد القلة سنت. فقليلا ما يؤمنون يعني قليل إيمانهم، وأكد بقوله ما، وهكذا إذا زيدت ما فهي للتأكيد. فمثلا قول الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. حتى إذا ما جاءوها أصلا حتى إذا جاءوها، فلماذا قال حتى إذا ما جاءوها؟ تأكيد مو بالقلة، تأكيد المجيء هنا. حتى إذا جاءوها يعني يؤكد مجيئهم. مما خطيئاتهم أغرقوا، مما، ما قال من خطيئاتهم أغرقوا، قال مما خطيئاتهم. زايدة هي الآن لتأكيد، ما أسمعكم يعني الحين هي الأصل وشي؟ من خطيئاتهم أغرقوا، يعني تأكيد أنهم بسبب خطاياهم أغرقوا. إيه يعني، فقال مما خطيئاتهم، هذا أسلوب عربي وهو أسلوب قرآني، فإذا مر معك هذا الأسلوب فاعلم أنه للتأكيد، وانظر إلى الكلام المؤكد واهتم به. فهنا قال فقليلا ما يؤمنون، يعني أن قلتهم يؤكد قلة إيمانهم. فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما هو هذا الكتاب؟ القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله، قال من عند الله، من عند الله تحتمل أنه الكتاب. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني كتاب من عند الله وصف صفة له، أو أنه جاءهم من عند الله، تحتمل كذا وكذا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم وصف ثاني، مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ، ونعم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. طبعا المخاطب هنا من هو؟ اليهود، وهم اليهود قلنا المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ، قال ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. شوف الآية تبين الآن شناعة ردهم للحق كيف كانت. يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله، فهو كتاب من عند الله، والثاني مصدق لما معهم، يعني أنهم يعلمون أنه حق. ليه؟ ما معنى مصدق لما معهم؟ موافق لما معهم، مصدق لما معهم. ولما وكانوا، شوف لاحظ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ما معنى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ كانوا يقولون اليهود للعرب في المدينة، كانوا يقولون لهم سيأتي نبي ويبعث وهو النبي الخاتم وصفته كذا وكذا، وهو موجود عندنا في التوراة وصفه، سيأتينا وسنتبعه وسنقتلكم ونبيدكم. كانوا يقولون ذلك، فجاءهم ما عرفوا، اللي هم عرفوا من هذا جاءهم، ومع ذلك كذبوا. طيب كيف كان اليهود يقولون هذا القول؟ اليهود كانوا يقولون هذا القول ويستفتحون على العرب، لأن اليهود كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول اليهود من أن ضربت عليهم الذلة بحبل من الله وحبل من الناس، وذلك بعد عيسى عليه السلام ضربت عليهم هذه الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال لم ينتصر اليهود ولم يقاتلوا أحدا بمفردهم، وإنما يقاتلون الناس تحت ظل أحد من الخلق، لأنها مضروبة عليهم الذلة، ومن ذلك اليهود في المدينة. فكانوا يتحالفون مع الأوس والخزرج، فبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، وبنو قينقاع بن النضير كانوا حلفاء الخزرج، فهم ما يقاتلون الناس بمفردهم، ولم يعلم أبدا من حالهم أنهم انتصروا، فهم مخذولون. ولو إن حصل لهم انتصار فهو انتصار بمشاركتهم وبدخولهم في حلف غيرهم على مر التاريخ، لأن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة، فهذه هي حالهم. ولذلك سبق معنا في الآيات السابقة أنهم كانوا يقتلون بعضهم في دخولهم في الحلف، فالقرظي يقتل من بني النضير ومن بني قينقاع وهو أخوه في دينه، لأنه في حلف وذاك في حلف آخر. فاليهود لا يعلم لهم عبر التاريخ أنها كان لهم أمة وكيان مستقل أبدا، ولن يكون، ولا يعيشون أبدا إلا في ظل أحد، والعصر الحاضر يشهد بذلك. فهم يعيشون ويقتاتون على غيرهم، ولا ينتصرون بأنفسهم، ولا يقومون إلا بمعونة غيرهم أبدا، هذا لا يكون من حالهم. وهم يعيشون أبد الدهر، يعيشون في الحصون وخلف الأسوار، هذا حالهم في القديم وهذا حالهم في الحديث، أبدا لا يعيشون إلا هكذا، سواء كان السور الذي يضعه اليهود سور حسي ولا سور معنوي وحسي بنفس الوقت. فاليهود الآن يعزلون غيرهم في مواقع ويحصنون أنفسهم في مواقع، ما يعيش اليهود إلا هكذا، ولا يمكن لليهود ولا يمكن لهم أن يسودوا في الناس أبدا، فهم أتباع وهم أذناب، ولا يعيشون إلا يقتاتون على غيرهم، هذا حالهم. وأضف إلى ذلك أن دينهم دين منغلق، فهم لا يدعون إلى دينهم. هل تعرفون أن اليهود يدعون لليهودية؟ ما يدعون لها، لأنه دين عنصري، دين عنصري لا يدخله إلا اليهودي اللي نسبه يهودي من أمه، فهم يسعون في الأرض فسادا، يفسدون أديان الناس، لكن ما يدعونهم إلى دينهم. يا شيخ هذا من البؤس، كيف الإنسان الواحد الآن ما عنده هدف؟ لو كان يدعو الناس لدينه قلنا له هدف، يعني النصراني أحسن منه حال، لأن النصراني يقول ديني حق، تعالوا ادخلوا في ديني، صح؟ هذا اللئيم ما يدعو الناس إلى دينه ولا يقبلك أصلا، لكن يريد أن يخرجك من دينك بس. تعملوا فيها يا جماعة الخير. الله يقول ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني هؤلاء شرذمة فاسدة. فالله يصفهم هنا ناظر، يقول وقالوا كل فلما جاءهم، نعم، ثم قال فلما جاءهم ما عرفوا، يعني بعد هذا الذي ذكره عنهم وأن الكتاب مصدق لما معهم وكل هذه المؤكدات، قال فلما جاءهم ما عرفوا، لاحظ أنه قال فلما جاءهم ما عرفوا ولم يقل فلما جاءهم الكتاب، أليس أول الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، قال فلما جاءهم ما عرفوا ولم يقل فلما جاءهم الكتاب، لما؟ يا سلام عليك، ففيها فائدتان، هذه واحدة اللي قلت، والثانية فلما جاءهم ما عرفوا. طيب الآن احنا ممكن نعيد دروس الآن على كذا، بنسألكم أولا، لاحظ أنه قال ولما جاءهم ثم عاد فلما جاءهم، لما؟ لطول الفصل وللتأكيد، صح؟ ولا يحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر، لا قبلها، ولا تحسبن بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، وأعاد ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. فلماذا أعد فلا تحسبنهم؟ نفس الكلام، قالوا للتأكيد ولطول الفصل، هو طول الفصل صحيح بس برضو مراد فيها التأكيد، فهنا أيضا قال للتأكيد. طيب هذه واحدة. الثانية قال فلما جاءهم ما عرفوا، ليش ما قال جاءهم الكتاب؟ أولا فلما جاءهم ما، وش ما هنا؟ موصولة. وقلنا قاعدة في الموصول تذكرونها، إنه إذا عبر بالموصول فالمقصود هو صلة الموصول. إذا قلنا إنه عبر بالموصول فالمقصود صلة الموصول، إذن مناط الحكم والغرض هنا صلة الموصول. عرفوا وش مناط الحكم فيه، وش العلة فيها الآن، وهم على ذلك كذبوا صح. الآن لاحظ، يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، اللي هو وشو الكتاب، خلينا نقول الكتاب ها، لكن عبر عنه ما عرفوا، يعني ان الحجة قائمة عليهم انهم عرفوه انه حق، او مو واضح ذا. وفائدة اخرى انه ليشمل النبي ايضا، فلما جاءهم ما عرفوا يعني الكتاب والنبي ليشمل النبي، اذا تعبير بقوله ما عرفوا فيها فائدتان، ليشمل الكتاب ويشمل النبي، والشيء الثاني ليسجل عليهم الحجة وأنهم عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهنا قال فلعنة الله على الكافرين ولم يقل فلعنة الله عليهم، وهذا الأسلوب ماذا يسمى؟ لا له أسلوب معروف درسناه، لا نحن اليوم ترى نختبركم بالاساليب والوقت مشى بعد علينا ها. فلعنة الله ترى لازم الاساليب هذه يا جماعة الخير، اذا كنا بنقولها وتروح يعني ما هم طيب صراحة، لازم تكون يعني لا، بس احنا قلناها يا شيخ درسناها، هذه هنا درسناها فلعنة الله عليهم هذا الاصل، ليش قال فلعنة الله على الكافرين؟ لا هاي يا شيخ بل جاء لك يا شيخ سم، قال يقول الشيخ هذا إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، فالأصل أنه يرجع بالضمير على الشيء المذكور قبله صح. إذا قلت جاء زيد فجلس ما تقول فجلس زيد صح، بالضمير ولا لا، اشتريت الكتاب فقرأته فبعته مثلا، ما تقول اشتريت الكتاب فقرأت الكتاب فبعت الكتاب يصلح لا. لا لكن هنا لما أظهر في موضع الأضمار، وذكرنا القاعدة فيه ولا ما نعيدها، بس الآن وش الغرض منها؟ أولا لتسجيل الكفر عليهم صح، اثنين كيف يعني لبيان العلة للتعليل لتسجيل أن هذا هو علة الحكم، وش علة الحكم؟ الكفر، اللعنة استحقوها بالكفر، إذن لتسجيل هذا المظهر عليهم ولبيان أنه هو علة الحكم وأن صنيعهم هذا كفر. فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا، بئس كلمة ذنب، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، شوف قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، اشتروا هنا شروا ولا على بابها اشتروا؟ على بابها، الأصل إنه اشتروا على بابه، والاشتراء هو الاستبدال، يعني بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، وين المخصوص بالذم؟ بئس ونعمة، بئس للذم ونعمة للمدح، وهنا المخصوص يقول يأتي بعدها المخصوص بالذم أو المخصوص بالمدح، وين المخصوص بالذم هنا؟ أن يكفروا الكفر، يعني المخصوص بالذم الكفر، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما، يعني هم الآن اشتروا هذا ليتقوا، اشتروا هذه الدنيا، باعوا اشتروا هذه الدنيا لكي يسلموا على لكي تبقى لهم وجاهتهم ورئاستهم، وضيعوا هذا الدين. فيقول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، هذا محل الذم المخصوص بالذم، أن يكفروا بئس ما اشتروا، أن يكفروا اشتروا ماضي وأن يكفروا مضارع، لما قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. قالوا إنه قال بئس ما اشتروا بالماضي، ليبين أن هذا الأمر ثابت لهم من قبل ذلك. ثم قال أن يكفروا بما أنزل الله، يذكر بحالهم واستمرارهم في الكفر، فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا بما أنزل الله، العلة لأجل ماذا؟ بغيا، إنما صنعوا ذلك لأجل البغي وهو الحسد والعدوان، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني هم ما ردوا هذا الدين إلا حسد. لما؟ لأنهم كانوا يقولون سيأتي الرسول الذي نتبعه ونقتلكم أيها العرب ويستفتحون عليهم، فلما جاءهم هذا الذي عرفوا حسدوهم. لما؟ لأنه أتى من العرب ولم يأتي من اليهود، وهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، لاحظ قال بغيا أن ينزل الله من فضله. وش هو الفضل هذا؟ الرسالة والعلم والدين، صح؟ إذن نستفيد من هذا فائدة كبيرة جدا، وهو أن هذا العلم وهذا القرآن أنه فضل من الله، وأن طالب العلم الذي يهديه الله عز وجل للعلم ولطلب العلم ولحفظ القرآن ولطلب معاني وتفسير كلام الله عز وجل والعمل به، فإن هذا من فضل الله، وهو أعظم من الدنيا كلها، هو أعظم من الدنيا كلها. لاحظ أنه قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وقال على من يشاء من عباده، ولم يقل على من يشاء من الناس. فقوله على من يشاء من عباده فيها فوائد. أولا على أنه ربط بهذا من عباده، فما الفائدة الأولى منها؟ الفائدة الأولى منها أن هذا العلم إنما يعطيه الله عز وجل من كان أكثر تعبدا لله، وأعبد الناس لله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فكلما زادت عبودية العبد لله فإن الله يمنحه من هذا الفضل. ثانيا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتعبد لله، لأن الله عز وجل قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فينبغي لك أن تكون من أعبد الناس وأن تتعبد لله يوم أن أنعم الله عليك بهذا الفضل، وأن تتذكر أنه فضل من الله عز وجل. هذه فائدتان مهمتان لهذا الوصف، على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال فباءوا بغضب على غضب. طبعا قبل أن سأل، يشاء هنا المشيئة والشيء تعرفونها أكيد، المشيئة الكونية ولا شرعية؟ ولا أقرب أنها الكونية، يعني الكلام الآن هنا الكونية. على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. هنا قال فباءوا بغضب على غضب، هل هما غضبان أو أكثر من غضب؟ أكثر. طيب ما هو هذا الغضب الذي باءوا به غضب على غضب؟ غضبهم الأول مع موسى، وتكذيبهم، قتلهم الأنبياء وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أهمهم أنهم لهم أحوال تستحق هذا الغضب. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هنا قال وللكافرين عذاب مهين، ولم يقل ولهم، صح؟ فهذا ماذا يسمى؟ إظهار في موضع الإضمار، وله فوائد التي سبق. طيب وللكافرين عذاب مهين، وهنا قال مهين، لما قال مهين ولم يقل أليم أو عظيم أو شديد؟ واستكبروا، فجزاء استكبارهم الذي ذكر الله عز وجل فالجزاء من جنس، فذكر أنهم هنا مهانون بالعذاب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بم، هنا قال وإذا قيل ولم يقل قلنا، أو لم يقل وقال الرسول، قال وإذا قيل، ليشمل كل من أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. شوف، هم يقال لهم آمنوا بما أنزل الله اللي هو القرآن، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. طيب هنا لاحظ أنه إذا قيل لهم آمنوا أمر، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما قالوا آمنا بما أنزل علينا، قالوا نؤمن. فلما عبر بالمضارع هنا؟ لا، أول ما معنى نؤمن بما أنزل علينا؟ يقصدون نؤمن بالتوراة، صح؟ فلما قالوا، ما قالوا آمنا بما أنزل علينا، لما قال نؤمن بما أنزل علينا؟ لا يا شيخ، يعني نستمر على ما كنا عليه، صح؟ صحيح، يعني قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا نحن يعني لا نتعدى هذه التوراة ولا نؤمن بغيرها، آمنا بها قبل ونستمر في المستقبل، يعني كأنهم يقولون لا نتعداها. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ونحن أهل الكتاب يقولون. فما رد عليهم؟ قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وقالوا نؤمن، ماشي ماشي نأتي إليها، لكن الجواب لماذا قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ ليش ما قالوا، ليش الجواب، لماذا الرد عليهم هذا فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وش وجهها؟ واللي يقتل الأنبياء ما صح، بس هذه. فكان الجواب عليهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، يعني أنكم لو كنتم في دعواكم أن نؤمن بالتوراة ونؤمن، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ لو كنتم كما ادعيتم ما كنتم تقتلون الأنبياء. وإذا قيل قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما. طب هنا قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، بما وراءه من وراء هذا الذي أنزل عليهم، بما وراءه يعني بغيره بما سواه، يكفرون بما وراءه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو، الضمير يعود على من؟ القرآن، وهو الحق، الحق وصفه بأنه الحق، وبعدين وصفه بأنه مصدق. طيب هل هذا كلمة مصدق هل هو تأكيد ولا تأسيس؟ وش وجه أنه تأكيد وش وجه أنه تأسيس؟ يعني يقول وهو الحق مصدق مصدقا، هل هو الآن إذا قلنا تأكيد يعني هو الحق والتصديق بمعنى الحق، لكن إذا قلنا أنه تأسيس وش يكون المعنى؟ طيب أنا بخليها بقول إنها مؤسسة، وشلون يكون المعنى؟ يعني هو حق في نفسه، هو حق في نفسه، وهو أيضا مصدق لما معه، فيكون أقام الحجة عليهم من وجهين، أنه حق في نفسه وأنه مصدق لما معهم، واضح ذا؟ قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق، حق لأن عليه نور الحق، واضح أنه تنزيل من كلام الله وهو حق، قول الحق هو في نفسه، وأيضا في خاصية أخرى أنه مصدقا لما معهم، يعني أتى موافق لما معهم، فالحجة قائمة عليهم. يعني هو لو لم يوافق ما معهم، لو لم يوافق ما معهم وهو حق، الحجة قائمة صح، فكيف إذا وافق ما معهم يكون حجة أخرى عليهم؟ فالآيات تثبت عليهم الحجج تتبع، يتلو بعضها بعضا، قال وهو الحق، ف ثم قال فلما قتلتموهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. طيب هنا أيضا من الأساليب الملفتة قال فلما تقتلون ولم يقل فلما قتلتم، وهذه قلناها مثلها مثل ما سبق مثلها مثل ما سبق لكي تستحضر هذه الصورة اللي هي بالفعل المضارع تستحضر هذه الصورة. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني فلو أنكم كنتم مؤمنين لم تقتلوهم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.